الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. ما زلنا في مبحث المستثنى، حما إلى قوله والمستثنى دخل وعاد وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعد عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. هذا آخر هذا الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمستثنى، الواو حرف عطف، المستثنى مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. بخلا وعدا وحاشا، الباء حرف جر، والكلمات الثلاثة في محل جر. يجوز فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ونصبه فعل مرفوع، نصب مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا المستثنى. قوله وجره معطوف على نصبه، والمعطوف على المرفوع مرفوع نحو قام القوم، خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك نحو، وإعرابه نظير ما تقدم في مثله من الأمثلة. وقام القوم فعل وفاعل، خلا فعل ماض جامد، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره هو على خلاف الأصل. هنا نقول ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، نحن تعلمنا ان هو جواز، هنا نقول وجوب. واضح؟ نعم. وفعله مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود على البعض المدل عليه بكله السابق، بكله السابق وهو القوم كل البعض زي هو بعض من القوم. أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل، أو مصدر الفعل أي القائم أو القيام، أو حرف جر. يعني هنا يتكلم عن الضمير المستكن في خلق، إما أن يعود على البعض من الكل الذي في القوم، يعود الضمير جاء القوم خلا زيد، يعني هو يرجع على القوم، أو قال يرجع على التقدير، إما أنه جاء القوم شيء مثل نحو قام القوم، إما قائم أو قيام، يرجع على اسم الفاعل أو المنظر المقدس في الذهن، أو حرف جر. هذه حرف جر مش معه مش مفهوم. أو أن خلا زيد على الجر، لأن خلا زيدا أو خلا زيد بقوة حرف الجر. فإذا قلنا جاء القوم خلا زيدا، كأنه جار ومجرور يتعلقان بماذا؟ بالفعل قام، لأنه يعني عند يعني عند التقدم في هذا الفن نلاحظ اختلافا، من هو المتعلق؟ أن نقول الجار مجرور متعلقان، ليس هذا التحقيق، حرف الجر المتعلق، لذلك حرف قال أو حرف جر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وزيدا بالنصب على الأول مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل على الأول والثاني في محل نصب على الحال، أي مجاوزا زيدا، والظرفية على الثالث أي وقت خلو زيد. وزيد بالجر على الثاني مجرورا بخلا، والجار والمجرور لا متعلق له، لأن ما استثني به كحرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء. يعني هناك إعراب زيدا على النصب إما مفعول به أو ظرف، مفعول به هو الأقوى، الظرف يعني ما ليس هو الراجح بتقدير، لأنه فيه تقدير وقت، تقدر وقت خلو زيد. واضح؟ نعم. وعد عمرا بالنصب، وعد عمرا بالجر، وحاشا بكرا بالنصب، وحاشا بكر بالجر. والإعراب في هذين المثالين ضمير الأول، يعني أن المستثنى بهذه في أنت وزيد بالجر على الثاني الثقيل ترجع. يعني هنا عندما نقول خلا زيد بالجر لا نعامله معاملة الجار المجرور، إنه قال خلاء بمثابة حرف الجر الزائد، وحرف الجر الزائد لا يتعلق، لأنه يعني قبل قليل كنا نتكلم عن الضمير هو على أي شيء يعود، عوده واضح، فقلنا أنه يعود إما على البعض، وهذا في الحاشية كما قال عند البصريين: أي قام القوم خلاء بعضهم زيدا، فهو خلا زيدا هو يعود على البعض من ذلك الكل، كما قالت في هذه العبارة: يعود على البعض المدل عليه بكله السابق، وهو القوم، لأن زيدا من القوم، هذا عند الزبريين، أو على اسم الفاعل عند السبويه: أي قام القوم خلا هو، أي القائم زيدا. يعني هو هذا الضمير المستكن متعلق ب يعني يعود على القائم، على اسم الفاعل، انه هو هنا الحدث هو القيام، قام القوم خلاء زيد او خلاء زيد، خلاء زيد هنا هو ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود هذا الضمير على اسم الفاعل عند سبويه اي القائم، او على المصدر مصدر الفاعل، وهذا عند الكوفيين: أي قام القوم خلاء قيامهم قيام زيد تقدير. وحذف المضاف أو قيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، خلاء قيامهم قيام زيد، واضح؟ فهنا قام القوم خلاء زيد، واضح؟ قيام زيد، قيام زيد، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه أقل حركة زيدا على النصب. وعد عمرا بالنصب، الكلام شيء طبعا ما ذيك الفكرة الكلام. طيب، فقال بالنصب على الأول مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل على الأول والثاني في محل نصب على الحال، أي مجاوزا زيدا. لا لا لا أنا يتكلم يعني عن الجملة. قام القوم خلا زيدا، زيدا هذا يعني متعين مفعول به، لا تكون ظرف ولا حال، يتكلم عن الجملة. قال والجملة من الفعل والفاعل. الأول والثاني في محل نصب على الحال، أي مجاوزا زيدا. بس في يتكلم على خلال زيدا. قام القوم خلا زيدا. يعني جملة خلا زيد من الحالية، قام القوم مجاوزين زيد. أنا ما شفت فيها حتى معنى الحال، ليش مجاوزين؟ والظرفية هذا لا يسمح مع فقد ما المصدرية الظرفية في نزلك غيره، فقول أي وقت لا يصح، والمعنى عند وجود ما عند وجود ما وقت أي، لأن ما المصدرية هي التي يقدر فيها وقت، كقوله تعالى في ما المصدرية فقط أي أول ما صدر هذا الباب. أول باب في ماء ما دمت فيه هذا يعمل عليك بيكون كل ذلك كان الزوج يعذبه وأنت فيه. لا لا ما ما دمت أكا ما دمت فيه مدة وقت دوامك متى هذا هو الحق الذي كان أنطر علينا تجارب أن السميع وإحنا بعضنا إما كان الله معصبا وأن تسمع وإن كان الله معصبا لا لا لا لا كون المنفي لم يجحون لا هي هي ما دمت فيه قائمة لا هي يعني وقت دوامها تؤول يعني هذه مع مصدرية تؤول ومع ما بعد هذه مصدر يعني ظرف وقتا وقت دوامك كنت أنت قمت لهم الصلاة لا لا على كل مشروع فهنا قوله والظرفية على الثالث أي وقت خلو زيد يعني هذا لا يصح لأنه عند تقدير وقت يشترط وجود ماء المصدرية واشترطوا وجود وماء المصدرية نعم طيب وزيد بالجر على الثاني مجرورا بخلا والجار والمجرور لا متعلق له نعم إذا أعرفت قام القوم خلا زيد فأعرفت زيد أنه مجرور فلا تعلق له لماذا؟ لأن ما استثني به كحرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء هذا مرة معنا في هذا الكتاب أن حرف الجر الزائد لا يتعلق ليس كحرف الجر الأصلي نعم وصل وعد عمرا، وعد عمرا بالنصب، وعد عمرا بالجر، وحاشا بكرا بالنصب، وحاشا بكر بالجر. والإعراب في هذين المثالين نظير الأول، يعني أن المستثنى بهذه الكلمات الثلاث يجوز نصبه بها على تقدير الفعلية وجره على تقدير الحرفية، هذا عند عدم الاقتران بما، ولا يكون إلا في خلاء وعد دون حاشا، يعني حاشا لا تكثر عليها فعدا و يعني خلا تدخل عليه ما نظريا ما النظر. فإن اقترنت بها وجب النصب لتعيين فعلية، لتعيين فعلية، فإنما الداخلة عليهما مصدرية فلا تدخل إلا على الجملة الفعلية، وتقدير الزيادة بعيد. لا إذ لا يزاد قبل الجار والمجرور، بل بينهما كما في قوله تعالى عما قليل لا يصبحن نادمين، ومنه قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله، تعين النصر باطل، لأن ما هذه نظرية. يعني قول تقدير الزيادة بعيد، أن نقدر ما زائد بعيد. نعم. إذ لا يزاد قبل، إذ لا يزاد قبل الجار والمجرور بل بينهما كما في قوله تعالى عما قد، يعني عما هذه مدغمة عن ما، واضح؟ فهذه ما زائد زائد زائد، فما تزاد، اللي قاعدة مهمة حتى في الإعراب، إذا كان عندنا ما لا يمكن أن نعربها زائدة قبل الجار والمجرور، تكون بعد الجار والمجرور كما في هذه الآية عن ما، عن ما، فما هنا زائد، أما إذا كان قبل الجار والمجرور تكون زائدة كما هنا فتكون مصدرية. نعم، كما في هذا الشاهد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائد. نعم. فألا أداة استفتاح، وكل مبتدأ مرفوع بالابتداء، وكل مضاف وشيء مضاف إليه، وما مصدرية، وخلا فعل ماض متعين الفعلية وفاعله مستتر فيه وجوبا على ما عرف، والله منصوب به وجوبا، والجملة في محل نصب على الحال أي متجاوزة، متجاوزة أي متجاوزة الله، أي متجاوزة الله، أو على الظرفية أي وقت مجاوزته، وباطل خبر، والبيت مشكل، فإن الاستثناء إن كان من كل فالابتداء لا يكون عاملا النصب في محل الجملة. وإن كان الضمير المستتر في الخبر فالاستثناء لا يتقدم على عامله. تأمل، يعني هناك إشكال في البيت، الإشكال الأول الاستثناء إن كان من كل، احنا ما قلنا ألا كل شيء ما خلا الله، يعني الاستثناء هنا من كل، كل استثني منه ما خلا الله، إن كان من كل فالابتداء لا يكون عاملا النصب في محل الجملة، الابتداء لا يعمل النصب اللي هو حالي، فهمنا؟ هذا أمر، هذا إشكال أمر. إشكال ثاني، وإن كان الضمير المستتر في الخبر فالاستثناء لا يتقدم على عامله، يعني كما في التقدير السابق، يعني ما ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني إن كان الضمير المستتر في الخبر أنا هو الخبر داخل اسم فاعل هو اسم فاعل يعني ضمير اسم فاعل يعمل عمل الفعل فنقول في اسم الفاعل هناك ضمير مستتر قال وإن كان الضمير المستتر في الخبر فالاستثناء لا يتقدم على عامله الاستثناء لا يتقدم على عامله هنا كذلك إشكال تقدم الاستثناء على عامله وهو الضمير في الخبر واضح إشكاله وقوله تمل الندام ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديني مولع طيب في قوله فإن الاستثناء إن كان من كل فالاستداء لا يكون عاملا النصر في محل الجملة قال المحشي أي خلافا لسبويه المجوز الحال من المبتدأ يعني العامل هو دائما في اللغة العربية عندنا العامل عندما أعرضنا جملة ما قال الله هذه الجملة في محل النصر على الحالية طيب ما هو العامل ما هو العامل فيها واضح المبتدأ هذا يعني يعني في القواعد العامة تقول سباب المبتدأ نقول أن المبتدأ لا يعمل الحالية يعني لا يكون العامل في الجملة الحالية من الابتداء فمن الإشكالية سباوية أجازة خلافا لسباوية المجوز الحالة من المبتدأ يعني صاحب الحال من المبتدأ فمن القضية قال وإنما التعليل لماذا قالوا أن الابتداء لا يكون عاملا في النصب على الحالية طيب ابتداء عامل لفظي أو معنوي معنوي والمعنوي أضعف من اللفظي ولذلك ضعيف عملي فهمنا الآن هذا أول في الثاني وإن كان الضمير المستتر في الخبر يعني هو صاحب الحال هو العامل عامل النصب قال فالاستثناء لا يتقدم على عامله أي المستثنى لا يتقدم على عامله قد يقال قد قدم للضرورة على أن بعضهم أجاز التقدم مطلقا وبعضهم أجازه بشرط كون العامل متصرفا وحينئذ فلا إشكال طيب تأمل وقوله تمني الندام ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديني مولع قال فعدى فعل ماض متعين فعليا بدليل اقترانه بنون الوقاية وليأتي محل نصب وبه وبقي من أدواتي طيب هنا الشاهد لماذا أتى بالبيت أنه عدا فعل الاستثناء عدا ما عدا وفيه الضمير يرجع إلى مصدر الفعل المتقدم تمل والتقدير تمل لزام ملل ما عدا يعني مجاوز إلى غيره يعني هنا إذا أعربنا ما عدا هذه الجملة على النصب على الحالية عاملها يعني لم يتقدم عليه عاملها لم يتقدم عليه نعم طيب واصل بعد فعل ماض متعين الفعلية بدليل اقترانه بنون الوقاية. فبقي من أدوات الاستثناء. وبقي من أدوات الاستثناء ليس ولا يكون. والمستثنى به منصوب على الخبرية، واسمها فيه واسمها فيه الكلام السابق في فعل عدا في فاعل عدا وأخواتها، تقول قام ليس زيدا ولا يكون عمرا. روي أن سبويه قرأ على حماد بن الأكوع قوله صلى الله عليه وسلم ما من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عنه علما ليس أبا الدرداء. فقال سبويه أبو الدرداء، فصاح به حماد لحنت يا سبويه، ومنعه من قراءة الحديث، فقال والله لا أطلب علما لا يلحن لي معه أحد. فكان سببا لاشتغاله بالعربية. يعني لحن هنا ليس أبو الدرداء، هي ليس أبو الدرداء، صبر على أننا نعامل هنا ليس ولا يكون استثناء، لأنه في معنى الاستثناء، ونعرضها خبر ليس ويكون، تكون خبر. فعندما نقول قام ليس زيدا، فأنا أقول ليس فعل ماض ناقص على الاستثناء، واسمه فيه مستكن يعني زيد الخبر، وهكذا لا يكون كذلك في معنى الاستثناء، معناها الاستثناء. لا نقول أجاب استثناء فلا تفهمه. واضح إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل إلى الباب الذي يليه، باب لا. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وهذا جار في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. في معنى إن شاء الله. أنا نتكلم على لا، هذه لا نافية للجنس، تسمى لا النافية للجنس. إذا وشرط في لا نافية للجنس أن يكون اسمها نكرة وخبره محذوف الوجوب. لا تفضل. باب لا، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وإعرابه ما تقدم، وباب مضاف، ولا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. أعلم فعل أمر مبني على السكون، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، أياما يتأتى منك العلم. أن حرف توكيد ونصب، لا اسم أن في محل نصب. تنصب فعل مضارع وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هي، يعود على لا. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن، النكرة مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وأن ومعمولاها في محل نصب سادة مسد مفعولين. ولكن سد مسد سد مسد مفعولين سد مسد مسد مفعولين أعلم بغير جار ومجرور متعلق بتنصب وغير مضاف وتنوين مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. باشر فعل ماضي أشاء علامة التأنيث وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره لا يعود على له. والنكرة مفعول به منصوب ويحتمل أن يكون فاعلا مرفوعا والمفعول محذوف ويقربه إظهار لا في قوله ولم تتكرر لا. يعني إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، هذا يقرب أن يكون أن تكون النكرة فاعل كذلك والمفعول محذوف. لا ولم تتكرر لا، الواو للحال ولم حرف نفي وجزم وقلب، وتتكرر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ولا فاعل في محل رفع. ليش يقرب هذا أن النكرة تكون فاعلة؟ إذا بشرت النكرة ولم تتكرر لا، لا فاعل. لا والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال، يعني أن لا النافية للجنس المسمى لا التبرئة تنصب الاسم حملا على إن لمشابهتها لها في الاختصاص بالجملة الاسمية لفظا في المنكر المضاف لمثله، نحو لا غلام لا. غلام سفر سفر حاضر، نحو لا غلام سفر حاضر، فلا نافية للجنس تعمل عمل إنا تنصب الاسم وترفع الخبر. وغلام اسمها منصوب بالفتحة وغلام مضاف وسفر مضاف إليه، وحاضر خبر مرفوع أو لمعرفة حيث لا تتعرف النكرة بإضافتها إليها، نحو لا مثل زيد حاضر، وإعرابه على وزان ما قبله. والمشبه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان ذلك، يعني مضاف إلى معرفة، لأن مثل متوغلة مبهمة جدا فلا تتخصص، يعني لا تتعرف بالإضافة إلى غير المعنى، بخلاف السابق في قولنا لا غلام سفر، يعني هنا منكر مضاف لمثله فيختص تفسير نكرة مخصوص. هنا مثل من الأسماء المبهمة المتوغلة في الإبهام، معنى التوغل يعني كثيرة شديدة في الإبهام، ولذلك لا تتعرف بالإضافة إلى مثلها، ولذلك زيد معرفة لا مثل زيد حاضر. واضح؟ وإعرابه على وزن ما تقدم. اسم لا مثل مضاف إليه خبر. وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان ذلك الشيء به نحو لا قبيحا. يعني أن يضاف للشبيه بالمضاف. شبيه المضاف كما عرفه هو ما اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان ذلك الشيء به نحو لا قبيحا فعله ممدوحا. لا قبيحا فعله ممدوحا. نعم. فلا نافية للجنس. وقبيحا اسمها منصوب بالفتحة، فعله مرفوع على الفاعلية بقبيح لأنه صفة مشبهة، وممدوح خبرها أو منصوبا به نحو لا طالعا جبلا حاضر. نعم. فجبلا منصوب بطالعا أو مخفوضا بخافض متعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا. فمن زيد جار ومجرور متعلق بخيرا، ومحل في المفرد بالمعنى المقابل لهما فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا فيبنى على الفتح في نحو لا. هذه الأمثلة التي ذكرها تكون منصوب. واضح. اسم لا منصوب. الآن فإنه ومحلا في المفرد بالمعنى المقابل لهما يعني ليس مضافا لا إلى مثله ولا إلى معرفة ولا إلى أن يكون شبيها بالمضاف أو أن يكون كقولنا لا طالعا جبلا. هذا طالعا جبلا ماذا تسمى في اللحن؟ طالعا جبلا الشبيه بالمضاف هيكون منصوب أكولا. نعم. هذا بذلك نسميه شبيها بالمضاف. الآن إذا لم يكن كذلك يكون مبني، وهذا الذي يفيد العموم وصول الكف لما نقول نشأ في محل النفي، وهذه التي تفيد استغراق الجنس. لا رجل في الدار يعني هنا قطع الجنس تماما بحيث أنه لا يقع في ذلك جنس واحد. سعد التبتذاني من المسائل المذكورة هنا نحن دائما نقول لا نافية للجنس يعني تعم. قال هذا في المفرد تقول لا رجل كما قال النافية للخبر عن الجنس الواقعي بعدها نص النص في نفي الجنس بالكلية في المفرد إذا كان اسمها مفردة. طيب إذا كان مثنى أو جمعة يحتمل. قال فإن كان مثنى نحو لا رجلين أو جمعا نحو لا رجالا كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد الاثنينية أو الجمعية كما أوضحه السعد. يعني أن نقول لا رجال أو لا رجلان تحتمل نفي بالكلية أو نفي الاثنينية فقط قد يكون ثلاث أو أربع. نحو لا رجل في الدار ولا رجال فيها فإن رجل ورجال مبنيان على الفتح في محل نصب لأنهما لو كان معربين لنصبا بالفتحة. فكنت تقول رجلا ورجالا فكنت تقول رجلا ورجالا منصوبين بالفتحة ويبنى على الياء نيابة عن الفتحة في نحو لا رجلين ولا زيدين. أدخلوا في الميان يربط عن الفتحة. لا. فإن رجلين وزيدين مبنيان على الياء نيابة عن الفتحة لأنهما لو كان معربين لنصبا بالياء ويبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة في نحو لا مسلمات فإنه مبني لا مسلمات فإنه مبني على الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه لو كان معربا لنصب بالكسرة وذلك يعني كما يعبرون متمكن ليس متمكنا أمكن ولا متمكنا غير أمكن غير متمكن لا يلوم وذلك مشروط بأن يكون اسمها نكرة ولو تأويلا كالعلم المقصود تنكيره نحن لا زيدا في الدار نكرة نحن لا زيد في الدار النكرة لا يلون أي لا ذلك المشروط بأن يكون اسمها نكرة ولو تأويلا زيد بعرقه يعني على نية تنكيره فهمت كما في شروط المثنى لو تتذكر من شروط يعني أن يكون نكرة تسميته طيب زيد معرفة قال نكرناه ثم حليناه بأل وقلنا أن زيد وإلا لا يمكن تسميته هنا كذلك على نية تنكيره فهمنا هذا وإلا لا يكون فتقول لا زيد في الزايد أي لا رجل مسمى بهذا الجنس ليس النوع أي لا رجل أنا الشرط الأول أن يكون اسمه نكرة وأن يكون مباشرا لها يعني أن يكون الاسم مباشرا بلا وإلا لا يكون كذلك هذا شرط ثاني وأن يكون مباشرا لها بأن لا يفصل بينهما فاصل وأن يكون مباشرا لها بأن لا يفصل بينهما فاصل هذان شرطان مهمان لاسم لا النافي للجنس وضح الاسم لا النافي للجنس إذا كان مفردا يكون مبنيا على الفتح ويكون نافيا للجنس أما إذا كان مضافا لمثله أو لعلم لتوغل المضاف في الإبهام أو أن يكون شبيها بالمضاف فهذا يكون منصوبا واضح نواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم هذا المبحث والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.